وأنا أستحب أن أسميهم أحبار أمة محمد، أحبار أمة محمد والعياذ بالله. يتحدث أحدهم ولحيته إلى نصفه عن الحساب يوم القيامة والموازين، وفي خلال حديثه يغضب ويشتد به الغضب حين يورد حديث المرأة التي احتبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت الهرة فدخلت النار. قلت لا وفقك الله، قطع الله لسانك، أتغضب لهرة ولا تغضب لدماء المسلمين في فلسطين الأقصى تسفك ليل نهار على مسمع من العالم ومرأة، المسلم من هذا العالم والكافر على سواء، إن هذه الدماء الزكية، دماء الأبطال المجاهدين الفدائيين الاستشهاديين الذين لم يرى التاريخ روعة كروعة استشهادهم، عظمة كعظمة بطولاتهم، آية ملحمة من ملاحم النضال والفدائية والبطولة والرجولة، أعجز والله التاريخ أن يرى مثلها. أنا والله ولا أقولها مبالغا، ولست ممن يتعصب إلا لدينه بحمد الله، لم أقرأ ولم أسمع عن مثل هذه الروح الفدائية، عن مثل هذه التضحيات الرائعة، تروع وترهب وتفزع وتشرف وترفع الرأس عاليا. والإعلام العربي الداعر، وعذرا لهذه الكلمة فهي أقل ما يمكن أن يقال، هذا الإعلام الداعر يعتمر بهذه الانتفاضة المباركة، وهي في عنق الزجاجة، هي في ذروتها، ما بينها وبين أن تحقق آمال الأمة، ولا أقول آمال الشعب الفلسطيني المهضوم المظلوم المكلوم الجريح، آمال الأمة أيها الإخوة، لأنكم تعلمون وأعلم أنكم تعلمون كما يعلم غيركم من أبناء هذه الأمة البرة، أن العداء بيننا وبين هؤلاء الأوغاد، بين هؤلاء المجرمين، بين إخوان القردة والخنازير بحق. وأشعر أيضا بأن هذا لا يعبر، والله إن القردة والخنازير لأشرف عند الله وعند البشر من هؤلاء، هؤلاء الجبناء أيها الإخوة. هل سمعتم بأجبن من هذه الدولة؟ هل سمعتم بأجبن من هذا الجيش؟ هل سمعتم بأجبن من هذه الأمة؟ إن صح أن تسمى أمة، مخيم لا يعد إلا 13,000، 13,000 نسمة أيها الإخوة، 13,000 فقط، تحاصره 80 دبابة، حكومات عربية أيها الإخوة قلبت ونكست أعلامها وطوي بساطها بخمس دبابات، خمس دبابات قامت بها انقلابات أيها الإخوة، ذهبت حكومات وأقبلت حكومات بخمس دبابات، 80 دبابة. إذن في المقابل آلاف، لا أقول مئات، آلاف من القوات الخاصة، الكومندوز الصهيوني، يخوفون العالم به، يخوفون المسلم الذي يطلب الموت، الذي ينشد الشهادة. أعظم أمنياته أن يخر صريعا وقد ذاب في وطنه، وقد ذاب من قبل في دينه، في إسلامه، في إخوانه، في جيرانه، في أمته، في حريته، في آلامه وأحزانه وآماله، آلاف. لأننا سمعنا وسمع العالم أجمع معنا أيها الإخوة أنهم حين أتوا هؤلاء الفئران المذعورة المفزعة ليلقوا القبض على الشهيد السعيد محمود أبي هنود رضوان الله تعالى عليه وعلى إخوانه جميعا، على هذه القافلة المباركة من الشهداء من أبطال هذه الأمة الذين يدافعون عن مجدها وعن شرفها وعن سمعتها بل عن كينونتها ووجودها، 500 أيها الإخوة، وعشرات الدبابات والمروحيات الأمريكية الأباتشي ليقبضوا على فرد واحد فيقتل 3 ويجرح العشرات وينجو بحمد الله تعالى. هل سمعتم بأجبن من هذه الأمة؟ الله أكبر يا شعب فلسطين، الله أكبر يا لروعة النضال، يا لعظمة التضحيات. نورة أبو شلهوب بنت 15 ربيعا أيها الإخوة، 15 سنة، تأتي وقد أخفت سكينا في مطاويها لتذبح بها ضابطا أو جنديا خنزيرا من هؤلاء الجبناء المذعورين في رقبته. بنت 15 ربيعا أيها الإخوة، وتخر صريعة بعد ذلك. طبعا لم يرحموا بطولتها، لأن لم يرحموا طفولتها، لأن بطولتها لم تخش روعتهم، لم تخف ولم تفرق من هيبتهم المزعومة الجندي الذي لا يقهر. لقد قهره الحجر والإرادة والوعي المسلم في فلسطين، وعي المجاهدين والمقاومين قهره. لقد تبدل الزمان غير الزمان، انعكست الصورة وانعكست الأدوار أيها الإخوة. لم يبقى الاستشهاد والفداء والبطولة والتضحية وقفا على الشباب، تعداهم إلى الشواب، بل إلى البنيات الصغيرات في أعمار الزهور. دارين أبو عيش أيضا بنت 20 ربيعا تقريبا، متفوقة في دراستها الجامعية، تقول: سأمسح العار وأدفع البلاء عن جميع أبناء وشباب فلسطين. فتاة أيها الإخوة، فتاة لا تزال في دراستها الجامعية، ويوم سمعت رضوان الله تعالى عليها، لا أقول أقل من ذلك، لا أقل من الرضوان، وتبا لنا ولقولنا، فما عندنا إلا القول. أنا والله مستحي خجل أن أقف مقام المتكلم، وهم لا يحسنون القول، يحسنون الفعال، ونحن والأمة الطويلة العريضة لا نحسن إلا أن نقول. وقد كانت لحكامنا وزعمائنا الذين يسمون زعماء، كانت لهم ألسنة بالأمس قصيرة إلى حد ما، وأما اليوم فقد قطعت ألسنتهم كما تعلمون، واعتمر إعلامهم الداعر بهذه الانتفاضة وبهذا الشعب، وسأقول لكم كيف، أو بعض هذه الكيف. يوم سمعت دارين رضوان الله تعالى عليها بنبأ استشهاد أختها البطلة الفدائية، قالت: لقد حزنت حزنا جما، لا لموتها فأنا أتمنى مثل مصيرها، ولكن لأنها قضت بغير حجاب، كان رأسها حاسرا. أما أنا، تقول دارين، فإن شاء الله تبارك وتعالى، إن كتب الله لي الشهادة، فسأنالها بحجاب الكامل. وصدقت الله فصدقها الله، ونالت شهادتها بحجابها الكامل رضي الله تعالى عنها وعن أخواتها وإخوانها. إن دارين أيها الإخوة وأخوات لها يقول لكل الزعماء القاعدين والخائفين وباللغة الفلسطينية المطبوعين من أمريكا وإسرائيل، أولا ربما أكثر حتى من أمريكا، يقول لهم لكل واحد منهم: إن قعدتم قمنا نحن لا بأس، فلتقعدوا وليطل قعودكم، وإن جبنتم أو خفتم فنحن الشجاعة ذاتها، ونحن الفداء عينه، ولكن لأن الأدوار قد تبدلت فلتحلقوا شواربكم ولحاكم إن كان لبعضهم لحى، ولتخمروا رؤوسكم بالخمر، لابد أن تلبسوا حجب النساء، لأن النساء صرن رجالا، واستحال الرجال نساء والعياذ بالله، لكن نساء لا كنساء فلسطين، لأن نساء فلسطين مجاهدات استشهاديات فدائيات. أذقنا هذا الجيش الأرهن الوحشي المغرور في جبن أيضا وفرق ورعدة، أذقنه أقصى الدروس وأبلغ العبر في كيف يكون النضال، كيف يكون الفداء. أيها الإخوة، إن الحرب الشرسة الضروس المجرمة الدائرة بين هذا الكيان الصهيوني كما يسمى وبين شعبنا المسلم الأبي في فلسطين ليست حربا بين دولة تمارس إرهاب الدولة مدججة من المفرق إلى الأخمص كما يقال بأفتك وأحدث أنواع وصنوف أسلحة العصر بمدد لا ينقطع وسيل غير ممنون، من راعية وصانعة الإرهاب على مستوى العالم أمريكا. مدد لا ينقطع، عطاء غير ممنون من السلاح الأمريكي يذبح به الشعب الفلسطيني، وأيضا هو معد لذبح الأمة العربية والإسلامية كلها، هذا معروف يعرفه الجميع. وفي المقابل بين شعب أحزل حرم وحرمت عليه كل حقوقه، حتى حق أن يقاوم، حتى حق أن يقول لا، حتى حق أن يفرض على الإملاءات الأمريكية والصهيونية، حرم من كل هذه الحقوق. لا، ليست الحرب هذه، ليست الحرب على هذه الشاكلة، إنها أيها الإخوة حرب بين منطقين، وحرب بين إرادتين، بين منطق الحق ومنطق القوة، بين إرادة التحرر وإرادة الهيمنة والبغي والعدوان. فأي الإرادتين تنتصر؟ واضح أن إرادة شعبنا الأبي العظيم المجاهد هي التي انتصرت، وأنا لا أقول ستنتصر، انتصرت وكفى، لقد وقع النصر أيها الإخوة. ولكن هذه هي القضية، بدأ الاعتمار بهذا النصر، لا بد أن يجهد هذا النصر، ولا بد أن تجهد الانتفاضة. وتعلمون كيف يتم ويتم ذلك، بوسائل كثيرة. لابد أن يلتف على هذا النصر سريعا ومباشرة، لأنه يحرج كل الحكام الظلمة، كل الأقزام الخونة. أيها الإخوة، هذه الانتفاضة تحرج نظما عربية كثيرة أكثر مما تحرج إسرائيل. أي والله أقولها وأنا موقن بها، والله إنها تسبب لهم إحراجات لا نهاية لها. طبعا الشعوب يبدو أنها تتأثر، أو يتأثر بعضها ببعض، تنتقل العدوى، وما يدرينا أن عدوى هذه الانتفاضة، عدوى هذه الروح النضالية، الروح الوثوب، قد تنتقل من فلسطين إلى دول أخرى بعيدة أو قريبة، فتهوي عروش وتسقط عروش، وتطوى صفحات سود من تاريخ هذه الأمة المعاصر، صفحات قاتمة في الزمن الذميم تطوى قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو سر أنهم يحضرون حتى التظاهرات ممنوعة، حتى التظاهرات ممنوعة، وأن وقع بالخطأ شيء من هذه التظاهرات فيحرم على الإعلام أن يبثها، يحرم على أحد أن يراها، لا مراعاة لأحاسيس أمريكا ومراعاة لشعور شارور ربما، لا، إنها أيها الإخوة مراعاة للكراسي، للسلطة، للمغانم أن تزول، أن تضيع، أن تسلب منهم بين عشية وضحاها. هم يخافون العدوى أيها الإخوة، أي والله يخافون العدوى. لما لا أفعل مثلما يفعل هذا الفلسطيني الصغير؟ لما لا أفعل مثلما تفعل هذه الفتاة؟ هكذا قد يتساءل كل عربي وكل مسلم في لحظة ما. والشعوب إذا هبت لا تهب بهبة أفراد، تهب جميعا أيها الإخوة، وإذا نامت كما هي نائمة الآن تقريبا تنام جميعا، لكن قد تهب وتهب قريبا إن شاء الله تعالى، فهبتها هبة واحدة لا يمكن أن يقف أمامها شيء. وقلت لكم من قبل هذه نقطة هامة جدا، إن الجيش الصهيوني أيها الإخوة قد يكون له نفس، وقد يكون لديه اقتدار أن يضرب شعبنا الفلسطيني المجاهد الأبي الذي لا يشتكي ولا ينحني، لا يفل عزمه ولا تنكسر إرادته، قد يضربه إلى أمد طويل، ولكن الجيوش الوطنية لا تستطيع ضرب شعوبها إلى أمد طويل، هذه حقيقة سجلها التاريخ ويعرفها الشرق والغرب. الجيوش الوطنية قد تضرب يوما يومين 10-20-30 ألفا، ثم تتوقف مباشرة وتزول النظم وتأتي نظم جديدة، وهذا الذي يحصل دائما، وهذا الذي يخشونه. ومن هنا ترون هذا الإعلام الداعر كما قلت لكم يوظف الفن والسياسة والأدب حتى الدين، وما أخفى الدين، ما أحقر الدين وعلماء الدين حين يكونون موظفين. ومن أجل ماذا؟ تمنيت اليوم، وأنا أعلم، أنا أعلم أن كل هذه الدول أو أكثر هذه الدول تحضر على خطباء الجمعة، خاصة الرسميين وخاصة الذين تبثوا الفضائيات أو التلفزيونات المحلية خطب جمعهم الرنانة البالغة العظيمة، تحضر عليهم أن يخطبوا كما أرادوا، ربما لو تركوا وشأنهم لخطبوا، ربما تحدثوا عن فلسطين وجهاد فلسطين، ولكن يحضر عليهم ذلك. تمنيت ألا تكون خطبة جمعة، فلتذهب الجمعة إلى الجحيم إن كانت الجمعة تصب في طريق تجاه القضية الأمة والتطبيع مهال العدو الكافر الشرس المتوحش والسكوت عن القضايا تنكر لها خيانة أيها الإخوة، فلتذهب إلى الجحيم. لا نريد جمعك هذه، لا نريد أن نخطب أصلا، فلتغلق المساجد ولتقطع الألسنة ولتسقط هذه الفريضة لتحيا فريضة الجهاد، لتسقط هذه الفريضة لتحيا فريضة الجهاد. ونحن نعلم أن المجاهدين لا جمعة عليهم، وحين تغدو الأمة كلها مجاهدة فلا جمعة من جمع الزيف والكذب على الأمة واجبة إن شاء الله. لكن أن يأتي رجل لحيته إلى منتصفه ليحدثني ساعة أو زهاء الساعة عن موعظة الموت والحساب والموازين غدا، وأن يعلو صوته لأجل هرة حبستها امرأة في غابر الزمان، فلعنة الله على هذا الاستجهال للأمة، لعنة الله على هذا الاستحمار لنا ولعقولنا. تبا لك أيها الشيخ، أف لك وتف لأمثالك، لو سكت لكان خيرا لك. وآخر يتحدث أيها الإخوة عن حياة النبي في قبره وأن النبي حي غير ميت. أهذا حديث الساعة؟ هذه قضية الأمة اليوم؟ وثالث في أعظم مسجد من أو في أعظم مسجد من مساجد الإسلام والمسلمين أو من أعظمها، يتحدث عن ماذا أيها الإخوة؟ عن التوحيد وشروط التوحيد، وأن تعليق التميمة شرك، وأن فعل كذا شرك، وأن فعل كذا كفر. والسكوت عن قضية الأمة أليس كفرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن ظلم يحيق بمؤمن واحد، بمسلم واحد، وليس بشعب فلسطين، ليس بالأقصى السليم الجريح، ليس بأمة تعاني منذ 100 سنة. مسلم واحد لو نزلت به محنة أو ضائقة أو ظلم حل بساحته، فخذله من حضر وكان قادرا على نصرته. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا حلت اللعنة بمن حضر. ملعونون عند الله وعند رسوله، ملعونون. تستطيعون النصرة وأنتم صامتون؟ حتى النصرة بالكلام بخلتم بها يا أوغاد، بخلتم بها يا جبناء. الله أكبر، ما الذي يحدث لهذه الأمة؟ ما الذي يحدث أيها الإخوة لشعب فلسطين، للمجاهدين؟ ما الذي يحدث لهذه القضية؟ أنتم تعلمون أن هذا المشروع هو مشروع عالمي، وأن هذا الصراع والعداء هو عداء كوني عالمي وأزلي. لم نقلها نحن المشائخ، لأن كثيرين يحلو لهم أن يصوروا المشائخ وعلماء الدين ودعاة الإسلام، ما المعروفون بالإسلاميين، بأنهم يضخمون ويجعلون من حب قبة. لم نقلها، هم الذين قالوها ولا يزالون يرددونها. أيها الإخوة، تعلمون معاهدة سايكس بيكو، حدثتكم مرة أيضا عن هذه النقطة بالذات. سايكس هذا الإنجليزي أقام له قومه الإنجليز في القرية التي دفن بها تمثالا نصبا يخلدونه به، لكن عند رجلي سايكس مسلم انكفأ على وجهه يدعسه سايكس برجله، موجود إلى اليوم، موجود إلى اليوم هذا النصب يدعسه برجل منكفئ، وقد كتب على لفافة: ابتهجي يا قدس. أليست إذن حربا صليبية متواصلة؟ أليست هي ثارات لرشاد قلب الأسد؟ يا قدس، ويوم دخل الجنرال الأنبي القدس سنة 17 في الحرب العالمية الأولى، القدس كتبت مجلة بريطانية عريقة أيها الإخوة، مقالة افتتاحية، وصورة المجلة صورة العدد كانت تصويرا تخيليا لريتشارد قلب الأسد، ريكاردوس كما يسميه المؤرخون الإسلاميون، لريتشارد قلب الأسد يقول: الآن تحقق حلمي. الله أكبر، الآن تحقق حلمي. جلوب باشا القائد الإنجليزي العام للجيش الأردني إلى غاية سنة 1956 له كتاب يقول في مقدمة كتابه: إن مشكلة الشرق الأوسط لم تبدأ منذ عقود، إنما بدأت منذ القرن 7 الميلادي بظهور الإسلام. الله أكبر، إذن هذه هي القضية في وعي الغربيين، هذه هي القضية بالضبط، مشكلة الشرق الأوسط أيها الإخوة، ومحورها فلسطين كما تعلمون. مشكلة الشرق الأوسط لم تبدأ مع الرومان المحتلين الذين عافوا في هذه الديار فسادا واستعبدوا أهليها واتخذوهم خولا وعبدانا. لا، لقرون، طبعا لقرون متطاولة، لم تبدأ، لم تكن مشكلة، لأنهم يرون أنفسهم الوريث والامتداد الطبيعي للرومان. إذن هي ليست بمشكلة، لكن يوم بزغ نور الإسلام وظهرت شمس محمد على العالمين صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته عليه، بدأت المشكلة. فمنذ تلكم اللحظة التاريخية بدأت مشكلة الشرق الأوسط. إذن هي مشكلة الإسلام في هذه المنطقة، مشكلة الإسلام، والآن باسم الإرهاب أيضا يراد لنا أن نغير كل ما يتعلق في برامجنا التعليمية والتدريسية والتثقيفية. الإعلام فعلها منذ زمن بحمد الله، استراح الإعلام العربي فعلها منذ زمن، كما قلت لكم هذا الإعلام الداعر، الداعر بسفور لا على استحياء، في قناة الجزيرة، في قناة الجزيرة يتحدث أحد هؤلاء المذيعين المشهورين، وقد كان من طاقم البي بي سي معروف، لن أذكر اسمه، يتحدث إلى متحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية. هذا الخنزير اليهودي ربع ساعة يرد مصطلح الإرهاب الفلسطيني، الإرهابيون الفلسطينيون، العنف الفلسطيني، الإرهاب الفلسطيني، ربع ساعة، حتى إذا أراد هذا القزم الإعلامي العربي، القزم المهزوم الحقير، أن يوجه إليه سؤال على استحياء، قاله عفوا على المقاطعة. ولاحظوا هذه النقطة، إذا قاطعوا شخصية إسرائيلية يعتذروا أكثر من مرة، لاحظوا، حتى تدرسوا المركب النفسي لهؤلاء المعقدين، عفوا عفوا، يعتذرون أكثر من مرة إذا أرادوا أن يقاطعوا صهيونيا. وأما المسلم أو صاحب الموقف الشريف يقطع مباشرة من غير اعتذار، حتى يعتذر له ثم بعد ذلك قال له ولكن في المقابل هذا الذي تفعله إسرائيل كما يسميه بعضهم أو ما يمكن أن يقال كما يقول بعضهم عنه الإرهاب. قل لعنة الله تعالى عليك، لعنة الله تعالى عليك، أفي مثل هذه الساعة يا جبان، الذي يقال والذي يمكن أن يقال عنه كما يقول بعضهم الإرهاب الإسرائيلي. إنه يستحي ويخاف أن يسمي الأشياء بأسمائها، أن يسمي المسميات بأسمائها، كيف له أن يلفظ بكلمة الإرهاب؟ طبعا أيها الإخوة المراسلون يتحدثون حديثا واضحا يشفي غليلكم ربما، ولكن طاقم المذيعين في الأخبار الرسمية، انظروا إلى لغتهم، السبيك تبعهم، انظروا إلى اللغة، انظروا إلى المعجم، هذه القضية الهامة حتى لا تخدعوا، لأن القضية فيها خداع كبير جدا أيها الإخوة. طبعا فيما عدا ذلك لكم أن تقلبوا كل ساعة هذه الفضائيات وتعلموا بما هي مشغولة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولعنة الله على الظالمين. ونحن أيها الإخوة على يقين أن هذا ليس توجه الأمة، لا والله، الأمة على يقين، لا نقولها خطابا وإنشاء، الأمة في أعماقها تغلي، تغلي وتكاد تميز من الغيظ، ولكن سدت حناجرها وسدت أفواهها وأوصدت أمامها كل الأبواب أيها الإخوة. لكن نسأل الله العلي العظيم الجبار القهار في قدسه وفي عليائه أن يفجر كل طاقات هذه الأمة فتنطلق أيها الإخوة في غير خوف ولا وجل، لتدك كل عروش الظالمين والمتواطئين والخونة. هؤلاء هم الباعة المتجولون للمبادئ أيها الإخوة، الباعة المتجولون للمبادئ والقيم والأفكار، كل يوم يظهرون لنا بلباس، يتقنعون بوجوه مختلفة، وجوه تلفزيونية ووجوه مؤامراتية وغيرها وغيرها، يتقنعون كل يوم، ولا يمكن لأمة أن تنتصر، وهذا لم يحدث في التاريخ إلا بصنف من الرجال، وهم كثر بفضل الله في هذه الأمة، لكن لم يأخذوا دورهم بعد، لم يأخذوا دورهم بعد. لا يمكن لهذه الأمة أن تنتصر إلا بصنف استثنائي من الرجال، ولم يعد استثنائيا، وسأقول لكم، بصنف استثنائي من الرجال لا يساوم ولا يتاجر ولا يداجي ولا يداهن. إن الأمور أمامه واضحة وضوح المعتقد، واضحة وضوح كل مبدأ واضح، لا يمكن أن يتقنعوا خلف منطق أيها الإخوة، لأن كل رؤية وكل موقف كما تعلمون، كل رؤية وكل موقف له منطقه، الجبان له منطقه، ولو عزه لا يعزه أبدا، لن يعزه أن يبرر موقفه بمنطق، هو منطق الجبن، والخائن له منطقه أيها الإخوة، والمتخاذل له منطقه، يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم. طبعا إن من الحزم أن تكون جبانا، منطق، منطق الجبناء. من الحزم أن تكون خائنا، منطق، منطق الخونة، ويبرر. تعلمون ما هو التبرير المكرور المملول الذي تمرر به كل هذه المواقف الجبانة والخؤونة؟ إنه مصالح الشعوب، مصلحة شعوب. أقول لك مصلحة شعوب، لا أريد أن أزج بشعبي وبأمتي في التون معركة قد نعلم بدايتها ولكن لا نعلم نهايتها. تستحمرون من؟ عن أي أمم أو أي شعوب؟ أمم لا تجد رغيف العيش، أمم لا تعرف لها حقا ولا كرامة، لا حق ولا كرامة ترعى للفرد العربي المسلم في بلدان الإسلام والعروبة. عن أي أمم؟ وثلة قليلة، كل النقود والمساعدات والأموال، القمح والمليارات التي تباع بها قضية فلسطين، أين تذهب؟ يا ليت أنهم باعوا قضية فلسطين بأموال دفعوها في صالح الأمة مباشرة. تأخذ طريقها القصير إلى جيوب نفر معدودين. واسألوا، واسألوا العارفين كم بلغت أرصلة من عرف من هؤلاء، كذا وكذا مليارا، بالمليارات في بنوك الغرب أوروبا وأمريكا. ويقول لك لمصلحة الشعوب، عن أي شعوب؟ اترك الشعوب تعرف مصلحتها، الشعوب تعرف مصلحتها، مصلحتها أن تقاوم هذه الهجمة الصهيونية الأمريكية على الأمة، على كيان الأمة، على جوهرها، على وجودها. كفانا هذا الذل الذي نحن فيه، كفانا هذا الهون، إلى متى سنظل هكذا؟ إلى متى؟ لم نستفد لا دنيا ولا آخرة أيها الإخوة. أي والله، لا أفلحنا في دنيانا، ولا عشنا كما يعيش البشر، ولا قدمنا ما يبرئ ذمتنا أمام الله. خسرنا الصفقتين، إنها صفقة المغبون، لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة، والعياذ بالله. أيها الإخوة، إذن لقد انتصر بلا شك الشعب الفلسطيني. أي والله، والله إنه لمنصور. كتبت هارتس في افتتاحية هذا الأسبوع، في إحدى أيام هذا الأسبوع، تقول لقد استحال زئير الأسد شارون، وليس بأسد، لم يكن في يوم الأيام أسدا، أكثر ما كانه كان سفاحا متوحشا من سلالة ساكن الغاب، لم يكن أكثر من ذلك، لم يكن بطنا ولا جنديا مغوارا، كان من سلالة ساكني الغاب، سفاحا يحب الدماء، ولكن بطريقة خاصة كما سميتها في خطبة الجمعة قبل السابقة، بطريقة استضحوية. لا، الفلسطيني اليوم أيها الإخوة ليس فلسطيني الأمس، مخيمات اليوم ليست مخيم صبر وشتلة. الفلسطيني اليوم لا يرضى أن يذبح ويسكت، يذبح ويذبح، يقتل ويقتل، يرهب ويرهب طبعا، وهذا سر قوته. إنه كفر بكل السياسة، بكل قاموس التفاوض، وقالها ما شاء الله الأشاوس الميامين من إخواننا في كتائب الأقصى فتح، وإخواننا في حماس والجهاد والجبهة، قالوا ليذهب السياسيون إلى أي مدى يريدون، أما نحن هنا فقد قررنا طريقنا وحسمنا خيارنا، لا خيار إلا البندقية، إلا المواجهة، إلا الجهاد، إلا المقاومة، ولنجرمنا العالم كله. أبماذا يتهددهم العالم؟ بالموت، فهم يطلبونه. أيها الإخوة، تابعوا الصحف الإسرائيلية كلها مشغولة أو تحكي لنا انشغال هذه الحكومة الغبية المنكسرة. يقولون لغز، يسمونه باللغز، لغز إلى الآن لم يعرفوا سره أو سر الجواب عنه، إنه لغز مطلسم. كيف وبما ولما وما هو الدافع أو السر وراء أن يقذف شاب في مقتبل عمره، في زهرة حياته، بنفسه، بكيانه كله، روحا وجسدا، بين مخالب الموت، بين مخالب الفناء؟ هذا غير مفهوم، غير مفهوم لدى شعب جبان أيها الإخوة. ربع مليون منهم يتعاطون الحشيش والهيروين وسائر أنواع المخدرات، ربع مليون من الصهاينة يتعاطون سائر أنواع المخدرات، وهذا الذي وصل إليه الإحصاء أو الاستبيان فقط، الحقيقة أكثر من ذلك بكثير أيها الإخوة. لا يفهمون هذا السر، والسر ببساطة يحلو لبعضنا أن يقول إرادة المجاهد، إرادة المقاوم، وهذا صحيح لكنه ليس كاملا، إنه نصف الجواب. لماذا؟ لأن هذا المجاهد، هذا المناضل، هذا المقاوم، هذا الفدائي، حين يلقي بنفسه بين مخالب العدم بين مخالب الموت بهذه الطريقة الفظيعة. إنهم أيها الإخوة يلبسون أكفانهم. بالأمس اتصلنا بأهلنا وقالوا في المسجد الكبير في المخيم ما لا يقل عن 17 بطلا قد لبسوا أكفانهم البيض ولغموا أنفسهم من عال إلى أسفل وأقسموا بعد أن قرأوا الفاتحة لن يدخل صهيوني إلا على أجدادنا. أقسموا في بقعة صغيرة من المعسكر في مسجد نشأنا فيه وترعنا فيه ولنا الفخر والله 17 فدائيا مسلما يصلون ليل نهار يتقربون إلى الله بأداء الصلوات في أواخر حياتهم وقد لبسوا أكفانهم وقرأوا الفاتحة على أرواحهم يرثون أنفسهم لهذه الأمة الصموت التي أدمنت الصمت وأدمنت الذل والاستكانة. هذا الفدائي هذا الإنسان العظيم الذي والله الذي لا إله إلا هو نرى أنفسنا أقزاما. أقسم بالله أيها الإخوة إنني أرى نفسي أقل من حشرة وأحقر من صرصار أمام أي واحد من هؤلاء الفدائيين الشهداء أقل من حشرة أقسم بالله. وفي المقابل لا أرى زعيما من هؤلاء الأقزام يمكن أن يساميني أو يقاسبي وأنا العبد الضعيف الفقير إلى الله لأنهم فقراء وجهلة وخونة لا يساوون شر ونقير. وأما هؤلاء أبناء 17 و20 و25 وبعضهم أبناء 50 أقسم بالله إنك لا تستطيع أن ترى نفسك أمامهم. من أنت؟ كيف يمكن أن ترى نفسك وجودا وكيانا بإزاء هذه العظمة بإزاء هذه البطولة؟ عوف بن الحارث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ما يضحك الرب من عبده؟ ما هو الشيء الذي إذا فعله العبد ضحك له الرب لا إله إلا هو فرحا به وسرورا وتقبلا ورحمة؟ قال يضحك الرب من عبده أن يغمس يده في العدو حاسرا بلا درع أن يطلب الموت أن يشهد الشهادة أن يشتاق إلى ربه إلى جوار الله تبارك وتعالى فألقى درعا كانت عليه وحمل سيفه وغمس نفسه في العدو وظل يقاتل رضوان الله تعالى عليه حتى خر شهيدا. الذي يفعله الآن فدائي فلسطين كهذا ولا أبالغ أعظم من هذا أيضا يفعلون ما هو أصعب من هذا وتعلمون أيها الإخوة يفعلون ما هو أصعب وأصعب بكثير من هذا. الله أكبر الله أكبر. ما الذي بقي إذن من صنوف التضحية من ألوان الفداء من عناصر من مشخصات البطولة والأبطال حتى يفعله هذا الشعب المسكين هذا الشعب المهضوم الذي تمرت عليه الدنا كل الدنا؟ ما الذي بقي؟ لكن لك الله يا شعب فلسطين لك الله وأذاق الله كل من ائتمر بك أو ائتمر عليك كأس المنون قريبا غير بعيد عاجلا غير آجل. اللهم يا جبار ويا قهار استجب دعاءنا ولا ترد طلبتنا يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسود قريبا. أيها الإخوة والله يحق لأحدنا أن يقول لعن الله الخونة من العرب قبل أن يلعن اليهود ثم لعن الله اليهود لعنهم قبل أن يلعن اليهود أرانا الله فيهم يوما قبل أن يريناه في اليهود لعنة الله تعالى عليهم. وقد قالها الإمام رشيد رضا يوما وذكرتها مرات إنه لم تسلب للمسلمين أرض ولم يضع لهم مجد إلا بخيانة حكامهم. طبعا يتسترون خلف السياسة وخلف معجم طويل عريض من المصطلحات أيها الإخوة لا قيمة لها لا تزيدنا إلا خبال على خبال وإلا ذلا من وراء ذل. وأنا أقول لكم والله أيها الإخوة والله والله لو أن شعب فلسطين حزم أمره على هذه الطريقة الهون على طريقة الذل والخذلان والانخذال والانهزامية والله لرأيتم هذه الأيام فيه مذابح كمذابح صبرة وشاتلة بالعشرات أيضا ولا ما تحرك العرب لأنهم قرروا أن يصمتوا هذه المرة. أراحون طبعا كما تعلم أراحون من كلامهم هذا الكلام الذي يمرر ولا يجدي شيئا أراحون منه ولكن 80 دبابة تحاصر معسكرا من 13 ألف نسمة أيها الإخوة. مخيم جنين مثلا الذي يسميه الصهاينة مخيم الانتحاريين وطبعا هو مخيم ماذا؟ مخيم الاستشهاديين لله درهم ودر آبائهم وأمهاتهم رضوان الله تعالى عليهم. لقد طلب المجاهدون، وسمعتم هذا، طلب المجاهدون من الكبار من العجز والشيوخ نساء ورجال أن يخرجوا 80 دبابة وأباتشي وكوبرا وألاف الجند فرق الموت الخاصة، لا بد أن يخرج العجزة، لماذا يذوقون كأس المنون؟ فأقسم العجزة عجز جنين الأبطال الشهداء الأحياء، قالوا لا والله لا فعلناها، فإما أن نحيا معه وإما أن نموت معه، ولم يخرج فرد واحد. الله أكبر الله أكبر. وهل استطاع هذا العدو الرعديد الجبان أن يحصل منا؟ لا، وخرج مذعورا، لم يخرج بعد أيه؟ أن خرب ما خرب، أيوة خرج رغما عنه. يقول أهل المعسكر والمخيم كل بيت دخلوا رأينا فيه أثار دمائهم، لقد قتل منهم من قتل وأصيب من أصيب حتى في البيوت، وأما الأزقة فقد رأيتم كانوا يتحاشونها. وتكتب الصحف الصهيونية تقول، وصحفية أجنبية رصدت أيضا نفس المشهد، وأهل المعسكر أكثر من واحد منهم رصد نفس المشهد، لقد ضرب الجنود بأعقاب البنادق ضربا مبرحا ليدخلوا، وهم يبكون ويصرخون لا نريد الدخول لا نريد أن نموت. الله أكبر، 80 دبابة وأباتشي وكوبرا وأحدث الأسلحة الأمريكية، ويقتل الطفل بقذيفة صاروخ أو قذيفة مدرعة، وتخافون؟ نعم يخافون الاستشهادي، يخافون من يسير بكفنه، ومما يخاف هذا؟ لا يخاف من شيء. ويأتي بعد ذلك بعض الناس يتاجرون بقضية فلسطين، يتاجرون بما يحدث لهذا الشعب الأبي، لقاء ماذا؟ أرادب من القمح وبضعة مليارات، هكذا تكون مواقف الأمة، هكذا أيها الإخوة. أكثر من ذلك أيها الإخوة، بعض المصادر الصهيونية تقول يوميا يحصل ويقع ما يتراوح بين 50 إلى 70 عملية. كم تسمعون أنتم؟ 3-4 عمليات، أحيانا عملية واحدة. كلا، كل اعتمار إعلامي، الإعلام الصهيوني متكتم بالكامل على عدد العمليات وعلى عدد الخسائر البشرية وغير البشرية. إذا قال لكم مات 2-3 ربما 30-40 إن شاء الله، يتكتمون ولا بد أن يتكتموا. والإعلام الصهيوني ليس كما تسمعون أو كما يقول العرب المجذوبون الدراويش إعلام محايد وديمقراطي وعلماني، غير صحيح. قد لا يعلم بعضكم أن هذا الكيان المجرم إسرائيل أيها الإخوة ليس فيه وزارة للإعلام، إسرائيل ليس فيها وزارة الإعلام، ممنوع، فيها مكتب إعلامي تابع لوزارة الخارجية الصهيونية. كل شيء لابد أن يدقق، كل ما يكتب لابد أن يكتب وفق خطة معينة وفق رؤية معينة، ليس كل شيء ينشر، ليس هذا مسموحا به. حتى يأتي بعض الإعلاميين العرب ليحدثون عن إيه؟ عن موضوعية الإعلام. ينبغي أن يكون الإعلام موضوعيا، يعني خائنا، لأن الموضوعية والحياد في قضايا الأمة تساوي الخيانة، لا موضوعية ولا حياد. حتى الموضوعية في الإعلام تعني الحياد. إذا أردت أن أكون موضوعيا لابد أن أعترف بأن المجرم مجرم، وبأن الضحية تستحق أن نصر، تستحق أن تنصر، أليس كذلك؟ هذه هي الموضوعية، لا أن أتحدث بمنطق الجلاد بمنطق الجزار وأنا الضحية وأسمي هذا موضوعية. الإعلام العربي هذه خيانة، هذا اعتمار مكشوف. ونحن في هذا الزمن في هذا الوقت الذميم لابد أيها الإخوة أن نعري هذه الأقنعة، وأن نكشف زيف المتاجر بالمصطلحات، زندقة اللغة كما سماها بعضهم. اللغة الآن تمارس زندقة في حقها، في حق المصطلحات. فالحمد لله رب العالمين. إذن أيها الإخوة، ليس الفلسطيني اليوم الذي يرضى بأن يذبح، كلا، انتهى الحمد لله، اختلفت القوة وانتصر هذا المجاهد الفلسطيني بعون الله تبارك وتعالى، انتصر حقا. أليس هذا القد شارون الذي قال لا مفاوضات، لا مفاوضات ولا جلوس قبل أن يستسلموا وقبل أن يخضعوا؟ ليس كلمته الأخيرة، قبلها، قبل أن تصل الانتفاضة إلى ذروتها، وبعدها بأسبوعين جلس، لأنه محرج أشد الإحراج. هم يتحاملون على جراحنا أيها الإخوة، يظهرون أنفسهم للعالم أن الوضع طبيعي وعادي ويمكن أن نستمر ولا بد أن نركع على الفلسطيني. كلا كلا، بحمد الله بذرة الجهاد بذرت في هذا الشعر أيها الإخوة بعد أن تخلت منظمات وبفضل الله عادت مرة أخرى ولله الحمد والمنة، بعد أن تخلت عن العمل الجهادي المسمى بالعسكري ودخلت سراديب المفاوضات أو التفاوض، بذرت على يد الشهيد الدكتور فتح شقاقي رحمة الله تعالى عليه، وكان له شعار مرفوع الآن. ماذا يقول الشقاقي رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه؟ كان يقول: بقليل من العناد والصبر ينفلق الصخر. قليل من الصبر، قليل من العناد، ونحن لا ننتظر الموت، الذي ينتظرنا هو النصر. النصر آت لا محالة، لكن لابد. وقد ثبت بفضل الله بعد هذه المعارك الشرسة الدامية الوحشية أيها الإخوة على طول هذه الانتفاضة المباركة، انتفاضة الأقصى، أن عزيمة هذا الشعب المجاهد مصداقا لكلمة الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، يوم قال في حديث أبي أمامة الباهلي: لا يزال نفر من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك لا يضرهم من خذلهم. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، إنها أرض الرباط، أرض نور الدين وأرض صلاح الدين وأرض خالد وأرض عمر وأرض القسام والحسيني وأحمد ياسين ويحيى عياد وفتح شقاقي، إنها أرض هؤلاء في سلسلة نورانية علوية جهادية متصلة بحمد الله تبارك وتعالى، لم تنفصم ولم تنقطع ولن تنقطع بإذن الله تبارك وتعالى. وهزيمة صهيون أيها الإخوة في هذه الأرض تعني بفضل الله تبارك وتعالى، إن تحققت وستتحقق غريبا غير بعيد إن شاء الله، هزيمة صهيون أيها الإخوة تعني هزيمة المشروع الأمريكي الصهيوني في هذه المنطقة، وهذا هو سر المماهاة الكاملة. لا توجد مسافة فاصلة أيها الإخوة بين الموقف الأمريكي والموقف الصهيوني، نفس الشيء. فكأن بوش هذا الغبي يقول لجارون: كل ما تفعله مبارك منا، لا بأس، إذن عام، أعطاه الإذن العام، كل ما تفعله مبارك منا. وطبعا وكان حتى رد شارون على بعض المبادرات العربية والتي لقيت المبارك والقبول المبدئي من أمريكا مزيد من التصعيد، مزيد من التذبيح، مزيد من القصف بالF-16، وعمم هذه المرة وبدأ القصف في يناير حتى المؤسسات والمنشآت المدنية، ومنها منشأة المكفوفين أيها الإخوة، مرتين ضربت، مرة بقذائف الدبابات ومرة بالطائرات للمكفوفين تابعة لوكالة غوث اللاجئين الأونروا، مرتين. هذا هو الجواب الشاروني، هذا جواب المؤسسة العسكرية الصهيونية، جواب هذا المجتمع المجرم على كل أطواق النجاة، على كل المبادرات، على كل المنافذ، على كل الأفاق الزائفة، هذا هو جوابه لعنة الله تعالى عليه. ولكن أيها الإخوة، مهما حسم وقد فعل هذا الشعب الأبي خياره، وأنه هو الجهاد والنضال والفدائية والمقاومة، انكشفت كل الألاعيب ووضح الطريق واستبان السبيل واقترب وعد الله إن شاء الله تبارك وتعالى. وكأن الله أبى أن يدخر هذا الشرف لأقزام هؤلاء الحكام للخونة القاعدين منهم، وأبى إلا أن يجريه على أيدي هذا الشعب المتوضئ البطل، شعب الرباط كما سموه محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وإن أمر الله لآت وما هم بمعجزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، يوم كان يحيى عياش الذي لقبه إسحاق رابين نفسه بالمهندس وأعجب بعبقريته وبقدراته وصار في مخيال الكيان الصهيوني أسطورة، حتى قال مرة أحد المذيعين في التلفزيون الصهيوني، وقد كانت الحلقة دائرة حول يحيى عياش وكيف يمكن أن نصل إلى هذا الشيطان الذي أقض مضاجع المجتمع الصهيوني كله، قال: ولعله معنا الآن ونحن لا ندري، لعل هذا الاستوديو تفجر بنا في لحظة نحن لا ندري. وقال مرة أحد قادتهم يبدو أنه يعيش ليلة في إيران ويوما في مصر ويبيت ليلة هنا في تل أبيب. لقد أصبح شبحا أسطورة يحيى عياش من مواليد 66 في العقد الثالث من عمره. لقد جنن دولة تزعم أنها من أعظم الدول في المنطقة، جننها فرد لم يكمل 30 من عمره رضوان الله تعالى عليه، وبطريق جاسوس لعنة الله تعالى عليه وعلى جميع الجواسيس الخونة. بطريق جاسوس لقي هذا الشهيد السعيد مناه، لم يلقى إلا مناه، إلا ما كان يسعى إليه. لقد فر منا ولكن إلينا، وانسحب منا ولكن إلى جهة الوطن. لقد كان كبيرا كما هو الوطن كبير، لقد كبر وكبرت معه أحزان الوطن وآمال الوطن وآلامه وأوجاعه وتباريحه. لقد لقي مناه على أيدي هؤلاء، واحتفل الكيان الصهيوني كله بشهادة يقولون بمقتل يحيى عياش رحمة الله عليه. وسار في جنازته، وهو ليس من أهل قطاع غزة، هو من أهل نابلس، من قرية من قرى نابلس. سار في جنازته من أهل غزة وحدها 500,000، وغزة بكل من فيها 1,000,000 كانت، 500,000. فربما لم يسر إلا القاعدة والعجزة والرضع. صارت غزة عن بكرتها خلف يحيى عياش. وهناك جاء أبوه من نابلس ليرثيه، وقال حين دلي ابنه الشهيد الأسطورة التي أقض مضاجع الأمن الصهيوني والجيش الصهيوني بل والقيادة الصهيونية إسحاق رابي الذي أعلن يحيى عياش عدوي أنا شخصيا رقم واحد، أعلن عداءه شخصيا له، قال أنا الحرب معي أنا إسحاق رابين، ولا بد أن أخوضها ولا بد أن أنتصر على هذا الشيطان. ولم ينتصر. جاء أبوه ليقول لأبناء فلسطين البررة، قال كلكم يحيى عياش. ولم تكن كلمة خطابية، ولم تكن إنشاء، انتفاضة الأقصى اليوم تؤكد أن والد يحيى عياش الذي أنبته، الذي جاء من صلبه الطهور، كان صادقا صدق التاريخ. وكم للتاريخ من مكر، وكم للتاريخ من دهاء، كما قال العجوز الألماني هيجل، قال إن التاريخ يتلفع بالدهاء، يلابسه الدهاء ملابسة روحي له. بلغة القرآن إنه مكر الله، إنه كيد الله، إنه كيد الله ومكر الله بهؤلاء، بالعالم كله، بكل الاستراتيجيات والتكتيكات والخطط والرؤى، بكل القوى، إنه مكر الله وكيد الله. لم يبقى الأمر أمر يحيى عياش، صار شعب فلسطين، كل شعب فلسطين يحيى عياش. آلاف آلاف هؤلاء الذين يحيون ويحيوننا أيها الإخوة. هل انتبهتم أيها الإخوة بما يحصل الآن إلى المعنى الحقيقي، أحد المعاني الحقيقية للشهادة، وكيف أن الشهيد حي غير ميت، مرزوق عند ربه؟ انتبهتم كيف الشهيد حين يموت مباشرة تحيا به الأرواح الميتة، إنه يمتشق أرواحنا، إنه يصعد بها، إنه يواصل بها سيره العامد إلى مقصده، إلى هدفه. يحرك الموتى أيها الأخوة، يحرك الساكنين، يحيي الموتى. وهذا أعظم معاني الحياة، أن تحيا وتحيي، وهذا من أعظم معنى الشهادة، أن الشهيد حي. ولدى التأمل حقا لم أجد أروع ولا أقدس ولا أعظم من معنى الشهادة. فاكتبنا اللهم بجاه أسمائك وصفاتك من الشهداء السعداء عندك. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك، ونسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترينا الشهادة الصادقة الوفية على ثرى فلسطين في أرض بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا بالخير والرشاد في كل أمرنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.